بقي ان بل يقرهن من شروط عقدها ان يكون معطوفها مفردا، فاذا كان جملة فلم تكون عاطفة، لا تكون عاطفة، وانما تكون حرف ابتداء يفيد الاضراب، تكون حرف ابتداء في هذه الحالة يفيد الاضراب. والاضراب المستفاد منها اما ان يكون ابطاليا واما ان يكون انتقاليا. نحن نقول من شروط العقد ببل ان يكون معطوفها ماذا؟ مفردا، ان يكون معطوفها مفردا. فاذا كان جملة هل تكون عاطفة؟ اذا كان ما بعدها جملة هل تكون عاطفة؟ لا تكون عاطفة، وانما تكون حرف ايش؟ ابتداء يفيد الاضراب، حرف ابتداء يفيد الاضراب. والاضراب المستفاد منها اما ان يكون ابطاليا، هذا الاضراب اما ان يكون ابطاليا، اي ابطال لكلام متقدم قاله بعض الناس مثلا كقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا، فقال الله سبحانه وتعالى ابطالا لكلامه المتقدم بل عباد مكرمون، بل عباد ماذا؟ مكرمون. فعباد الخبر لم يصل الحيوب تقديره بل هم عباد ايش؟ مكرمون، ومكرمون صفة. فهذا الابطال ماذا يسمى؟ فهذا اللي قصد الإضراب ماذا يسمى؟ إضراب إبطالي، لأن بل إذا جاءت بعدها الجمل لا تكون عاطفة، وإنما تكون حرف ابتداء يفيد الإضراب. والإضراب هذا إما إبطالي أو ماذا؟ أو انتقالي. فالإضراب هذا الذي تفيده بل إذا دخلت على الجمل إما إبطالي كما في الآية هذه وقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. ماذا الإضراب هذا يفيد؟ إضراب إبطالي، أي إبطال ما تقدم من كلامهم، بل الله سبحانه وتعالى ما اتخذ ايش؟ ولدا، وإنما هؤلاء عباد ايش؟ مكرمون. واضح؟ وأيضا الآية التي مثل بها المؤلف الأخرى أن يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أن يقولون به جنة، هذا قولهم، ثم أبطل الله سبحانه وتعالى هذا القول فقال ايش؟ بل جاءهم بالحق ما به جنة، وإنما جاء بماذا؟ بالحق. فهذا الإبطال الذي يسمى، فهذا الإضراب ماذا يسمى؟ إضراب إبطالي، أي إبطال لما تقدم من كلامهم. واضح؟ فقال إذا جاءت بعدها الجمل ليست بعاطفة، وإنما هي حرف ابتداء يفيد الإضراب، والإضراب الذي يستفاد منها إما إبطالي وإما ماذا؟ انتقالي. الإبطالي كما سمعت يعني يبطل كلام سابق، وقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد المكرمون، وأيضا كذلك أن يقولون في الجنة بل جاءهم بالحق، فهذا إضراب إبطالي لما تقدم من كلامهم. والإضراب الانتقالي مثل عليه الانتقال من شيء إلى شيء ماذا؟ آخر، كما في الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. فهنا الإضراب ايش؟ انتقالي من شيء إلى شيء ماذا؟ آخر. مع ايش يا أخوان؟ هل إبطال لما تقدم؟ لا، ما فيه إبطال يا أخوان لما تقدم الإبطال، الإضراب الانتقالي ما فيه إبطال لما تقدم، وإنما فيه ايش؟ انتقال من شيء إلى شيء ايش؟ آخر. واضح؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. فهذا الإضراب إضراب انتقالي من شيء إلى شيء آخر مع عدم إبطال ما تقدم، بخلاف الإضراب أو بخلاف الإضراب نعم الإبطالي فإنه إبطال لما تقدم من الكلام. واضح؟ هذا هو، قال يفهم هذا لأهميته ذكرناه، وهو سهل ليس بصح. فإذا جاءت بعد الجملة ليست بعاطفة، وإنما حرف ابتداء يفيد الإضراب، والإضراب إما إبطالي وإما ماذا؟ انتقالي. الإضراب الإبطالي يكون فيه ايش؟ يكون فيه إبطال لما تقدم من كلام سابق، والإضراب الانتقالي فقط انتقال من شيء إلى شيء آخر مع عدم ايش؟ إبطال لما تقدمه. واضح؟ هذا هو، يعني ينتقل من غرض إلى غرض آخر، لا ندخل في الدرس الذي أردناه. قال رحمه الله تعالى ولكن للاستدراك، ايضا من حروف العطف لكن خلافا ليونس، فهي حرف عطف يفيد الاستدراك، ويسترط في العطف بها ان يكون معطوفها مفردا كبل، ان يكون معطوفها مفردا كبل، وايضا كذلك ان تكون مسبوقة بنفي او نهي، ايضا يسترط ان تكون مسبوقة بنفي او نهي. هذا هو شرط العطف بلكن. الشرط الاول ان يكون معطوفها مفردا، والشرط الثاني ان تكون مسبوقة بنفي او ماذا؟ او نهي، بنفي او نهي. لا تحب القتال لكن ماذا؟ المجتهدين. ما جاء عمر لكن زيد، لكن ماذا؟ زيد. واضح؟ هذا هو شرط العطف بها. نعم، وأن لا تقترن بالواو أيضا شرط إضافة أيضا إلى الشروط. شرط ثالث أن لا تقترن بالواو، لأن إذا اقترنت بالواو لا تكون عاطفة، وإنما تكون حرف ابتدائي يفيد الابتداء، والعاطف هي الواو. واضح؟ هذه شروط العطف، لكن الأول أن يكون معطوفا مفردا، والثاني أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، والثالث أن لا تكون مقترنة بالواو. فإذا كان معطوفها جملة فهي ماذا؟ حرف ابتدائي يفيد الاستغراق. وإذا كان كذلك معطوفها ماذا؟ بالواو. كذلك أيضا إذا كان مسبوقا بالواو كذلك أيضا تكون حرف ابتدائي يفيد الاستغراق وليست بعاطفة، وليست بعاطفة. واضح؟ وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله. فالواو هنا هي العاطفة، ولكن حرف ابتدائي يفيد ماذا؟ الاستدراك. ورسول ما يعرفه، ولكن رسول الله خبر لسانا محذوفة، ولكن كان رسول رسول الله. وهذه شروط ان شاء الله تحفظ يا اخوان. عندك يا اخي هل لكن عاطفة في هذا البيت؟ هذا البيت الذي سيذكره: ان ابن يرقى لا تخفى بوادره، لكن وقائعه في الحرب تنتظر. عاطفة الناس بعاطفة؟ ما هي عاطفة؟ ولا ما تدري؟ كيف؟ ما هي عاطفة؟ ليش؟ إن ابن يرقى لا تخشى بوادره، لكن وقائعه في الحرب تنتظر. عاطفة الناس بعاطفة؟ ما هي عاطفة؟ أنت تحرك عاطفة، ما أدري، ما تدري، ما هي عاطفة؟ هات يلا، ليش ما هي عاطفة؟ لأن ما بعدها جملة، أحسنتها. ويشترط في العطف بها أن يكون ما بعدها مفردا، أي معطوفها مفرد. أحسنتها، بارك الله فيك. فهذه شروط يا أخوان تحفظ بلاكن. قال: نحو ما مررت برجل صالح، لكن صالح. عندك يا أخي، عندك أنت العراق. ما مررت برجل صالح لكن صالح. لكن حرف عطف واستدراك. نعم، معطوف على صالح، والمعطوف على المجرور مجرور. الشاهد هنا، الشاهد هنا لكن استوفت الشروط، وهي عاطفة هنا، ما بعدها مفرد، كذلك ايش؟ سبقت بنفي، وايضا لم تسبق بالواو. قال: ولا لنفي الحكم عما بعدها. ايضا كذلك لا من العواطف، وهي تفيد نفي الحكم الذي ثبت للمعطوف عليه، تفيد نفي الحكم اي الذي ثبت للمعطوف عليه، تنفيه عمن؟ عما بعدها وهو المعطوف، عما بعدها وهو المعطوف. ولها ايضا كذلك شروط يشترط في العطف بها شروط، من هذه الشروط تكتب ايضا كذلك: افراد معطوفها، إفراد معطوفها، وأن تسبق بإيجاب أو أمر. إفراد معطوفها وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا، هذان الشرطان محل اتفاق. إفراد معطوفها وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا، كهذا زيد لا عمرو، كهذا زيد لا عمرو. وايضا مثل هذا المثال المشهور: مكره اخاك لا بطل، مكره اخاك لا بطل. ايضا كذلك معطوفها مفرد، وايضا كذلك مسبوقه باثبات مكره اخاك. واضرب زيدا لا عمرا، واضرب زيدا لا عمرا، هي عاطفه ايضا لانها مسبوقه بامر. فإذا سبغت بأمر أو إجاب، وكذلك معطوفها مفرد، فهي عاطفة. هذا هذه الشروط محل اتفاق، بقيت شروط فيها خلاف. واضح؟ هذه هي شروط العطف بلا. الشرط الأول أن يكون معطوفها مفردا، والمراد بالمفرد هنا ما يقابل الجملة يا أخوان، المراد بالمفرد ما يقابل الجملة، فيدخل المثنى والجمع، يدخل المثنى والجمع، لكن الذي يخرج هو الجملة فقط، الذي يخرج أو نعم الذي يخرج هو الجملة فقط. طيب، وأيضا بعضهم زاد أو نداء، تكون مسبوقة بنداء، يا ابن أخي لا ابن عمي، بعضهم كذلك أيضا زاد أن تسبق بنداء من الشروط، يا ابن أخي لا ابن عمي، فلا ما هي هنا عاطفة لأنها مسبوقة بنداء، لأنها مسبوقة بنداء. هذا شرط أيضا في لا العاطفة، أن تسبق بنداء يا ابن أخي لا ابن عمي. قال رحمه الله تعالى: ولا لنفي الحكم، قلنا لنفي الحكم الذي ثبت للمعطوف عليه تنفيه عما بعدها. نعم كله في لكن ايضا نفس الافراد، لا احب الكسالى لكن المجتهدين، واضح؟ المراد بالافراد هنا ما يقابل الجمله. قال رحمه الله تعالى: ولا لنفي الحكم عما بعدها. والنفي الشروط التي سمعتها، ان يكون المعطوف فيها مفردا، وأن تسبق بإجاب أو أمر، وكذلك تسبق بنداء، وكذلك تسبق بنداء، إلا أن الشروط الأولى هي محل اتفاق والنداء فيه خلاف. قال: نحو جاء زيد لا عمر. لا ذات الأخ. نعم، جاء زيد ماض، زيد فاعل. نعم، حرف نفي عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. فهمت؟ والشاهد في هذا المثال لا عمر، أن لا هنا جاءت عاطفة بالشروط التي سمعتها، وهي إفراد معطوفها، وأيضا كلام مثبت قبلها أو أمر، وأيضا كذلك إيش، لكن هنا ما هو موجود، مثلنا به يا ابن أخي لا ابن عمي، أن تسبق بنداء. فهذه شروط يا أخوان تحفظ في لا الناس التي تكون عاطفة. وبقي أيضا شرط يذكرونه الذي يريد يرجع إلى الأوضح، هذه الشروط إن شاء الله تكفي بالنسبة للمكلم، وسيأتي معكم الغفر غير على تدريج. عن الغفر ما ذكر شيء من شروطه، هذا لا شيء يتيه. نأخذ توقيت صح؟ بقي وقت. كيف؟ تدري صح؟ اي نعم. قلنا قال رحمه الله تعالى: في شيء اولا قبل ان ندخل في التوكيد في العطف، في شيء يا اخوان، التوكيد سهل الحمد لله ما هو صعب، العطف انا عندي من اصعب الدروس في كثرة الكلام فيه، وهو من اهمها ايضا، اما مجرد مرور سهل، لكن لو دخلت فيه يورى من راس. عند من؟ يعني من عنده سؤال فيما تقدم بالنسبة للعقد قبل أن ندخل في درسنا؟ ما في. طيب، هذا الذي نريد. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد. والتوكيد في اللغة له لغات، يقال توكيد، وأيضا كذلك إيش بالنسبة للفظ التوكيد، يقال توكيد بالواو، وهو الأصح كما في قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا هو الأصح. ويقال تأكيد بالهم، تأكيد، ويقال تأكيد من غير هم بالألف فقط، يقال تأكيد من غير هم. فهذه هي لغات التوكيد. أما التوكيد من حيث هو معناه في اللغة فهو بمعنى ماذا؟ التقوية، بمعنى التقوية. فتقول كما قال الله هنا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تقويتها. فهذا بالنسبة لألفاظ أو للفظ التوكيد في اللغة، فهو إما يقال توكيده الأصح، أو تأكيد، أو تأكيد بالألف. أما معناه اللغوي وهو كما هو معلوم لديكم التقوية، أثبت الشيء أي قويته. قال: والتوكيد ضربان، وفي الاصطلاح ضربان، لفظي ومعنوي. لفظي أي منسوب إلى اللفظ، فيأتي أنه بتكرار اللفظ. ومعنوي أي منسوب إلى المعنى، لأنه يفيد أمرا معنويا. قال فاللفظ إعادة اللفظ الأول بعينه، هذا هو بالنسبة للتوكيد اللفظي. ما هو التوكيد اللفظي؟ يقول هنا رحمه الله تعالى هو إعادة اللفظ الأول بعينه، ولا يشترط يعني أن لا يكون هناك يسير تغيير لا بد أن يعاد اللفظ نفس اللفظ، لا، يسير التغيير لا يضر، يسير التغيير لا يضر، كما في قوله فمهلهم فأمهل الكافرين، نعم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فما يعرف أمهلهم توكيد لماذا؟ لمهل، وهنا في موجود عندنا يسير تغيير، فهل يخرج عن التوكيد اللفظي؟ لا يخرجه، يسير التغيير لا يخرج الكلمة عن التوكيد ماذا؟ اللفظي، كما في قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فرويدا توكيد لمهل، وهنا حصل يسير تغيير، وهذا لا يخرج الكلمة عن التوكيد اللفظي. هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي، إعادة اللفظ بعينه، إعادة اللفظ بعينه، أو ماذا كما في التحفة تقدم معكم، أي أو بمرادفه، أو بمرادفه، بمرادفه مثل جاء حضر زيد، جاء حضر ماذا؟ زيد. فهنا اللفظ أعيد، هل هو بلفظه؟ لا، وإنما أعيد ماذا؟ بالمرادف، لأن معنى جاء ومعنى حضر إيش؟ واحد، فاللفظان مختلفان والمعنى واحد، واضح أو هو واضح؟ هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي، إعادة الأول بعينه، وإنه ولا يضر يسير التغيير، إعادة الأول بعينه ولا يضر يسير التغيير، كما سمعت في الآية فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أو بمرادفه كما في قولك حضر جاء زيد، فهذا أيضا من التوكيد اللفظي لكنه بالمرادف. طيب، عندك يا أخي هذا من أين النوع؟ من لفظ أو المرادفة؟ أنت بالخير حقيق غنم، أنت بالخير حقيق غنم، هذا إيش؟ بالمرادف أو باللفظ؟ وين محل الشاهد؟ أنت بالخير حقيق غنم، حقيق غنم، ها؟ بالمرادف، أين محل الشاهد؟ حقيق وغنم، نعم، معناهما واحد، أي جدير، أي جدير بالخير. أحسنت بارك الله فيك. هذا أيضا إعادة اللفظ بمرادفه، هذا البيت من الشعر فيه شاهد لإعادة اللفظ بمرادفه. نعم، أمهلهم، نعم، توكيد لمهل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، رويدا مصدر، نعم، أو مفعول مطلق لا بأس. قال رحمه الله تعالى إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما، نحو جاء زيد زيد، فهنا إيش توكيد ماذا؟ معنوي أو لفظي؟ لفظي، فهو فيه إعادة اللفظ بعينه. طيب، أو فعلا، نحو أتاكي أتاكي اللاحقون احبثي احبثي، الشاهد ما هو؟ الشاهد احبثي احبثي، أتات عندكم في هذا وهذا، أتاك وأتاكي، أتاك باعتبار أنه يخاطب نفسه، وأتاكي باعتبار أنه يخاطب البغلة التي هو عليها لأنه هرب من وصول هم يجرون بعده، فيقول أتاك أتاك اللاحقون حبثي حبثي، واضح. وإذا كان أتاك قلنا بالفتح يكون خطاب لنفسه، وإذا كان بالكسر خطاب لماذا؟ البغلة التي هو عليها. والصبان يطبق هذا بالفتح، يقول لا يصح إلا الفتح، أتاك أتاك، يقول الكسر لا يصلح الكسر، لكن محمد المحجين في عدة الثالث يقول هذا وهذا، فأتاك بالفتح باعتبار أنه الخطاب للنفس، وأتاك بالكسر باعتبار أنه الخطاب للبغلتين. حدثي حدثي أي معي، خلاص ما في فرار، وقت يعني واشتف عليه، أي نعم، حدثي حدثي ما فيه، أي هو نفسه حدثي حدثي، ما هو لا لا ما في بني لا لا لا يا حرك الالتقاط ساكنين حدث حدث يحرك الالتقاط أصلا حدث حدث حدث في الأول يخاطبها يا أخي أتاكي الثاني يتكلم على نفسه الظاهر نعم إذا تكرنا الأول أيش قال هنا بالنسبة للحدث يسلم نفسه أو أيش عرب حدث يعني فاعله غير مسترجم تقديره عنده حدث حدث لكن حرك حدث الأول لالتقاط ساكنين التقى مع ايش؟ مع الحدث ساكنة، والسين هنا ايش؟ ساكنة، فكسر السين، فالكسر الاول لانقطاع الساكنين والكسر الثاني للروي. طيب يا اخوان، قال رحمه الله تعالى: سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد. بقي يا اخوان، ما هو الغرض من التوكيد اللفظي؟ نحن نقول عندنا توكيد لفظي وتوكيد معنوي، ما هو الغرض من الاتيان بالتوكيد اللفظي؟ هناك اغراض كثيرة، منها قالوا تدارك لفظ، يعني تدارك السامع اللفظ الذي لم يسمعه اولا، يعني ما سمع، كان لم يسمع، ثم انت تعيد له هذا اللفظ لكي ماذا؟ يسمعه، لكي يسمع. هذا غرض من الاغراض، ان شاء الله تكتب، هذا مهم لا بأس به، نكتب شيئا يسيرا منه. تقول الغرض من التوكيد اللفظي تمكين السامع، الغرض من التوكيد اللفظي، ما هو الغرض في الاتيان بالتوكيد اللفظي؟ التوكيد المعلوم سيأتي، الغرض منه ايش؟ رفع، او نعم رفع الاحتمال في ماذا؟ في طيب لا صاحب التحفة ماذا رفع؟ عرفه، هو التابع الذي يرفع احتمال السهو او التجوز في المتبوع. هذا بالنسبة للتوكيد المعنوي، انه يرفع احتمال السهو والتجوز في ماذا؟ في المتبوع. اما التوكيد اللفظي فما هو الغرض بالاتيان به؟ ما هو الغرض في الاتيان به؟ هذا اللي تسمعه الان. الغرض المعنوي معروف لديكم، تقدم في التحفة تعريبه، وهو ايش؟ انه يرفع احتمال السهو والتجوز في المتبوع. واضح وما هو واضح؟ بقي الان التوكيد اللفظي، ما هو الغرض منه؟ تكتب هذا. تقول الغرض من التوكيد اللفظي تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه، والغرض من التوكيد اللفظي تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه او لم يتبينه من اول الامر، او لم يتبينه من اول الامر. هذا هو الغرض من التوكيد اللفظي، هذا هو الاصل، انك تريد ان تمكن السامع من لفظ لم يسمعه مثلا اولا، او لم يتبينه تماما، قلت له جائز ما سمعه او لم يتبين، فتعيد ماذا؟ اللفظ بعينه لكي يسمع او يتبين ان الجائي هو من؟ هو زيد، فتقول جاء زيد زيد. هذا هو الغرض، او هذا هو الاصل في الاتيان بالتوكيد اللفظي. وهناك اغراض اخرى، منها التهديد، التهديد للمعاندين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف ماذا؟ تعلمون. فهنا التوكيد لأي شيء؟ للتهديد، هنا التوكيد للتهديد جاء به. واضح يا اخوان هذا الكلام؟ وقد يكون للتهويل، وما ادراك يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، فهنا لأي شيء؟ للتهويل، هنا للتهويل. لكن الاصل بالتوكيد اللفظي هو تمكين السامع من لفظ لم يسمعه او لم يتبينه، او لم يتبينه. وهناك اغراض اخرى قد تراد من التوكيد اللفظي، منها التهديد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وقد يكون ايضا كذلك منها التهويل، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين. هناك ايضا غرض يذكرون غير هذه الاغراض، قالوا منها التلذذ باللفظ، يكون اللفظ مرغوب في ذكره، فيأتي به المتكلم من اجل التلذذ. الجنة الجنة نعم من فاز بها، نعم من فاز بها، الصحة الصحة اغلى شيء او اغلى شيء. واضح؟ فهنا قالوا من اجل التلذذ باللفظ، لان اللفظ هذا مرغوب فيه، فيأتي الشخص بالتوكيد من اجل التلذذ بإعادة اللفظ، فيقول الصحة الصحة اغلى شيء، ويقول الجنة الجنة نعم من فاز بها. فهنا التوكيد لماذا جاء به؟ للتلذذ فقط في ذكر هذا اللفظ، لأن اللفظ هذا مرغوب فيه، فيكرر الشخص من أجل التلذذ به، فيقول الصحة الصحة أغلى شيء، الجنة الجنة نعم من يفوز بها. واضح؟ هذا هو حاصل الأغراض التي يؤتى من أجلها بالتوكيد اللفظي. من يعيدها؟ هذا مهم، تمكين السامع نعم من تدارك لفظ لم يسمعه او ليتبين، للتهديد نعم المعاندين كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، او للتهويل وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، او للتلذذ لإعادة اللفظ، كان يكون اللفظ مرغوب فيه، الصحة الصحة اولى شيء، الجنة الجنة نعم من يفوز بها. فهنا إعادة اللفظ من أجل التلذذ. طيب هذه أغراض، إن شاء الله تغرض. قال رحمه الله تعالى: أو فعلا نحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. الشاهد هو يا أخوان في الأول أتاك أتاك، هذا هو محل الشاهد، فهنا التوكيد بالفعل. أما احبس احبس فهو من باب التوكيد بالجملة، فهو من باب التوكيد بالجملة وليس محل الشاهد. سيأتي التوكيد بالجملة الكلام عليه، لكن الشاهد هنا أتاك أتاك اللاحقون، فالشاهد هنا هو التوكيد بالفعل. والفعل المؤكد به أو المؤكد به، الفعل المؤكد به يكون ليس له فاعل، لا يحتاج إلى فاعل. فالآن اللاحقون هو فاعل الأول فقط، أتاك أتاك اللاحقون، اللاحقون هو فاعل للأول. أما فعل التوكيد فلا يحتاج إلى فاعل، فعل التوكيد لا يحتاج إلى فاعل، وهذا من المواضع التي لا يحتاج فيها الفعل إلى فاعل. وإلا الأصل في كل فعل أن يكون له ماذا؟ أن يكون له فاعل، هذا هو الأصل. إلا أن هناك أفعال ليست لها فاعل، منها فعل التوكيد، منها فعل التوكيد ليس له فاعل، واضح الآن؟ وإلا الأصل يا أخوان أنك إذا ذكرت الفعل تذكر بعده ماذا؟ الفاعل، هذا هو الأصل. لكن هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل، منها فعل التوكيد أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ومنها الفعل الذي يتصل به ما، وهي ثلاثة أفعال، قال ما وقل ما وكثر ما، هذه ثلاثة أفعال لا تحتاج إلى فاعل. إذا اتصلت بها ما، إذا اتصلت بها ما الكافة لا تحتاج إلى فاعل، فتقول قال ما وكثر ما وقل ما، هذه ثلاثة أفعال لا تحتاج إلى فاعل. فتحفظ إن شاء الله الأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل، منها فعل التوكيد، ومنها قال ما وقل ما وكثر ما، هذه ثلاثة أفعال عند اتصال ما بها. نعم كيف؟ كافر في الثاني، في الكافر في الذي لا لا لا ما هي جملة، لا ما هي جملة أبدا، فعل اتصل به مفعول فقط. أين الفاعل حتى تكون جملة؟ أين الفاعل؟ ما فيه فاعل، الجملة أساسها فعل وفاعل، فالثاني ما له فاعل، واضح؟ أو مبتدا وخبر أساس الجملة ما لها فاعل، قال ما وقل ما وكثر ما عند اتصال ما بها، ما هذه كافر. تعالي أفعال تحفظ يا أخوان. قال رحمه الله تعالى أو فعلا أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس، وأول البيت صدره فأين إلى أين الذهاب ببغلتي أتاك النجاة، نعم ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس. قال أو حرف النحو قوله لا لا أبوح بحب بسمة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. الشاهد ما هو؟ لا لا، الشاهد هنا لا لا، فلا الأولى حرف نفي ولا الثانية إيش؟ توكيد للنفي المتقدم، توكيد للنفي المتقدم، وليس من باب نفي النفي إثبات، ليس من باب نفي النفي إثبات، وإنما أراد الشاعر هنا توكيد النفي المتقدم، واضح الآن؟ ففرق، هنا أراد الشاعر أن يؤكد النفي المتقدم، لا لا أبوح بحب مثلة إنها، لأنه سيظل يكتم هذا إيش؟ الحب، سيظل يكتم هذا الحب، وليس المعنى أنه سيبوح به على القاعدة المعروفة نفي النفي إثبات، لا ما أراد هذا، وإنما أراد توكيد النفي المتقدم، فالشاهد هو في البيت لا الثانية، وهي هنا توكيد، ومنها نعم نعم سأقول كذا مثلا. وأضحت نعم الثاني حرف جواب يفيد ماذا؟ التوكيد، حرف جواب يفيد التوكيد للأول، واضح إن شاء الله هذا الكلام. عندما الإعراب البيت لا لا أبوح بحب بسمة إنها، هذا ناقص ضالعي، نعم لا نافية، ولا الثانية توكيد إلى الأولى، وأبوح فعل مضارع، في حب بسمة، حب مضاف وبسمة، نعم ولا اسمها واخذت علي الى اخر ذلك الجملة خبر لأن، فهمت الشاهد؟ لا ثانية، هنا التوكيد بالحرف، لان التوكيد اللفظي اما ان يكون بالاسم او يكون بالفعل أو يكون بالحرف أو بالجملة كما سيأتي الآن، واضح؟ هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي، يكون بهذه الأشياء بالاسم بالحرف بالفعل أو بالجملة كما سيأتي. قال أو جملة نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، واضح؟ فهنا الجملة الثانية ايش اعرابها؟ توكيد. الجملة الثانية توكيد. والاكثر يا اخواني اذا كان التوكيد بالجملة الاكثر اقترانها بالعاطف، هذا هو الاكثر. اذا كان التوكيد بالجملة فالاكثر ان تقترن هذه الجملة المؤكدة بعاطف، هذا هو الاكثر، كما سمعت في الآية المتقدمة كلا سيعلمون ثم كلا ايش سيعلمون، وايضا قوله اولى لك فاولى ثم اولى لك ايش فاولى، واضح؟ فاذا كان التوكيد بالجملة فالاكثر الاقتران بالعاطف، كما في الآية المتقدمة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وايضا الآية الاخرى فاولى لك ثم اولى، اولى لك فاولى طيب ثم اولى لك، الشاهد هو ثم اولى لك، جاء التوكيد لماذا؟ بالجملة. وايضا بعضهم يذكر ان الفاء اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، يقول ايضا فاولى هذه من التوكيد. طيب واضح يقول هذا الكلام، اذا كان التوكيد بالجملة فالاكثر ماذا؟ الاقتران بالعاطف، الاكثر الاقتران بالعاطف كما في الايتين اللتين ذكرناهما. وقد يحدث هذا العاطف، والله لا اغزون قريشا قالها ثلاثا، والله لا اغزون قريشا قالها ماذا ثلاثا، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا اغزون قريشا، والله لا اغزون قريشا، والله لا اغزون قريشا، فهنا ترك ايش؟ ترك العاطف، هنا ترك العاطف، لكن الاكثر هو الاتيان به، الاكثر هو الاتيان به. وقد يترك كما في الحديث والله لا اغزون قريشا، والله لا اغزون قريشا، والله لا اغزون قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. كيف؟ ايوه حرف بدل. الحمد لله انك رددت على نفسك. عندك يا اخي الاعراب، ضربت زيدا ضربت زيدا. وهنا ايضا ترك العاطف، لكن هنا الترك واجب يا اخوان. لانك لو اتيت به لا اوهم ايش التكرار، وانت ضربت زيد مره واحده. هنا تركه واجب العاطف. لانك لو اتيت به لا حصل ايهام بانك تكرر منك الضرب لمن؟ لزيد. والله تقول مثلا ضربت زيدا ثم ضربت ايش؟ زيدا، لحصل ايهام ان الضرب تكرر ايش؟ منك، وانت ما ضربت الا مره واحده. فهنا اذا كان يحصل ايهام في الاتيان بالعاطف يجب تركه، اذا حصل ايهام في الاتيان بالعاطف وجب تركه، كالمثال الذي ضربه المؤلف ضربت زيدا ضربت زيدا، لانك لو اتيت به لتوهم المستمع ايش؟ ان الضرب تكرر منك وانت ما ضربت الا مره ايش؟ واحده. فهنا في مثل هذا يقول المثال يجب ترك العاطف. ضربت فعل وفاعل وزيدا، وضربت زيدا الثانية أيضا نعم فعل وفاعل ومفعول، وهي توكيد الجملة المتقدمة. فالآن عندنا العاطف في اللفظ يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون بماذا؟ بالحرف ويكون بالجملة، ويكون بالجملة، وهذه أشياء تحفظ إن شاء الله. نعم كانت زائدة على خلاف. نعم حتى قل ما وقال ما وكثر ما في أخلاق. نعم كانت زائدة، أحسنت، ذكروها. طيب في شيء يا أخوان في هذا لأن سنقف هنا في شيء؟ الفعل موجود، ضربت زيدا ضربت زيدا، توكيد بالجملة هنا، أكدت بالجملة الثانية جملة ضربت زيدا الثانية، توكيد بالجملة الأولى جائز أن تأتي بالكل، أنك تؤكد بجملة ما تؤكد بفعل فقط. هذه فعل فقط ما يحتاج إلى فاعل إذا كان التوكيد بفعل، لكن إذا كان التوكيد بجملة تحتاج إلى فعل وفاعل، وكذلك الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، لأن التوكيد بالجملة إما أن تكون جملة إسمية أو جملة فعلية. الجملة الفعلية مثل هذا الذي ضربه المؤلف هنا، ضربت زيدا ضربت زيدا، والجملة الإسمية مثل البيت، أيا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله على ذاك، لك الله، لك الله. فهنا التوكيد بجملة إسمية، فقوله الجملة يشمل الإسمية والفعلية، واضح؟ نعم. عند من؟ نعم. إن شاء الله إلى هنا السبت ما في درس، ثلاث أيام وأربع أيام إن شاء الله، إذا في درس أخبرنا. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.